ولا حرج في ذلك. لكن الذي خرج دون فعل آدمي يترك ولا يختلى خلاها. نعم. ولا ينفر صيدها. ولا ينفر يعني مو مجرد الصيد، لا، حتى إذا كان واقع ما تنفره في بندقية في كذا دعه. ولا ينفر صيدها، وهذا دليل على أهمية هذه البقاع الطاهرة وعلى مكانتها. حتى الصيد لا ينفر، يعني ما نقول انك لا تصيد فقط، لا، الصيد محذور، الصيد محظور، وتنفير الصيد بمعنى تنفر ينتقل من مكان إلى مكان، ينتقل من شجرة إلى شجرة، لا، دعه في مكان. نعم. ولا يسلم أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، إلا إذا كان الرجل بيعلف البعير، يعني علف البعير فقط. نعم. رواه أبو داود. نعم. ولا جزاء فيما حرم من صيدها. ولا جزاء، وهذا ما يخالف فيه مكة عن المدينة، لأن المدينة حرام لكن لا جزاء، ومكة حرام وفيه الجزاء. نعم. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.